السلام عليكم يا شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مفيدا نافعا. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال عن تفسير قوله تعالى، يسأل السائل يقول: ما هو اليوم في قوله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه الآية تتحدث عن يوم الجزاء، يوم يجازي الله جل وعلا العباد بأعمالهم، ومن ثم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، فيحضر الله جل وعلا الأعمال الخيرة، فيجدها العبد في يوم القيامة في سجل أعماله، وهكذا يجد ما عمل من سوء في صحيفته، إلا أنه يفرح بالأول الذي فعله من الخيرات، وأما ما فعله من سوء فإنه لا يفرح به، بل إن من رغبته أن يكون بينه وبينه المفاوز العظيمة والمسافات البعيدة، و يتمنى في ذلك اليوم أن لا يجازى بأعماله السيئة. وهكذا ينبغي بالإنسان أن يستشعر هذا المعنى عند أداء أي عمل يريد أن يفعله، فقبل أن يقدم على فعله يفكر: هل ذلك العمل مما ينفع في الآخرة، أو هو مما يضر العبد في آخرته؟ ليكون العبد ممن قدم عملا صالحا ينتفع به في ذلك اليوم، ولا تستقلل العمل اليسير والثواب القليل، فإنه قد يحمل الإنسان من نار جهنم بسبب شطر تمرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أنتقل إلى سائل آخر يقول: إنني أتعرض كثيرا إلى الفتن، فما هو الحل، وهل العلم الشرعي يقي من هذه الفتن؟ المراد بالفتن الأمور المدلهمة التي تخفى على الناس ولا يعرف ما حكمها، بحيث تجعل الإنسان يدخل في الأمور الممنوعة من حيث شعر أو من حيث لا يشعر. وقد جاء في النصوص التحذير من الفتن، وإن كان في بعض النصوص قد يطلق لفظ الفتن ويراد به مخالفة الإنسان لشرع الله جل وعلا، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى من الفتن، يقول: عائدا بالله من الفتن. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يستشعر أن بعض الأمور قد تكون سبب زيغ له وإن كانت محبوبة لنفسه، كما قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وذلك أن العباد يختبرون ويفتنون في أموالهم وفي أولادهم، هل يسيرون على مقتضى الشرع أو لا يكون ذلك من شأنهم. وقد قال الله تعالى: والفتنة أشد من القتل. ومن هنا على الإنسان أن يسعى إلى إزالة الفتنة عن طريقه، بحيث لا يدخل في الأمور التي يكون فيها فتن. وتجنب الفتن وبأنواعها له طرائق متعددة، فأول ذلك أن يكون الإنسان ممن اعتصم بالله جل وعلا فيدعوه سبحانه ويتضرع إليه أن يحميه من الفتن. وقد قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن أسباب سلامة الإنسان من آثار الفتن أن يرجع إلى علماء الشريعة فيما يشكل عليه، كما قال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهكذا من أسباب الوقاية من الفتن أن يستشعر الإنسان قصص الأمم الماضية ومن سلفنا سواء في العصور الفاضلة أو من بعدهم، فينظر كيف حماهم الله جل وعلا من الفتن وآثارها ولم يجعلهم ممن سلك أبوابها. ومن الأمور التي تتعلق بهذا أن الفتن يختلف الناس فيما يفعلونه فيها، وبالتالي لا يسارع الإنسان إلى الفتنة، وإن بلي بها لم يأخذ جميع أدوارها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. والناظر أيضا في النصوص يجد الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمن على نفسه من مثل هذه الفتن. والفتن لها أنواع مختلفة، وسيقع منها في الأرض أنواع متكاثرة، ولذلك على الإنسان أن يحتاط لنفسه في هذا الباب بحيث لا تجد تلك الفتن ومن يقوم عليها بابا للاستيلاء على نفسه وقلبه. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا السائل يقول: البعض يتساهل في اللعن، فما حكم ذلك وهل هو من الكبائر؟ اللعن للمسلمين كبيرة من كبائر الذنوب، قد ورد أن لعن المسلم كسفك دمه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطلاق اللعن على الآخرين، وجاءت نصوص كثيرة في النهي عن إطلاق لفظ اللعن. وبالتالي على الإنسان أن يحذر من أن يكون ممن يزاولون اللعن ويفعلونه، وذلك خوفا من الإثم الوارد في ذلك. وكما تقدم أن اللعن كبيرة من كبائر الذنوب وليس من صغائرها، وقد عاب النبي صلى الله عليه وسلم على النساء أنهن يكثرن اللعن، وأخبر أنهن بسبب ذلك يدخلن نار جهنم، مما يدلك على أن الأمر ليس به السهل. أثابكم الله وبارك الله فيكم. السائل يسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، كيف يحقق المسلم ذلك؟ أمر الله جل وعلا بتربية الأولاد، وأمر سبحانه بأن ينفق عليهم في آيات كثيرة، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولذلك على الإنسان أن يعبد ربه جل وعلا بإصلاح أحوال هؤلاء الأولاد، سواء بإصلاح أحوالهم الدينية أو بالنفقة عليهم أو بالقيام على شؤونهم، ولنجعل ذلك عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه الذي أمرنا برعايتهم. ويجب على الإنسان أن يسوي بين أولاده، سواء فيما يتعلق بالعطية أو فيما يتعلق بالاهتمام والقيام على شأن الولد. ونحن نجد في قصة يوسف عليه السلام وإخوته أنهم لما رأوا له من الاهتمام ما ليس لهم تدبروا أمره وتآمروا على أن يلقوه في غيابة الجب كما ذكر الله جل وعلا في كتابه. ولذلك على الإنسان أن يحذر من أن يتعامل مع أولاده بطريقة متفاوتة، بل عليه أن يعدل، لكن من العدل أن يخاطب كل واحد منهم بما يتناسب مع أحواله، فللكبير خطاب وللمتوسط خطاب وللصغير خطاب، وهكذا أيضا في بقية ما يفعله مع أولاده. وأما التفاضل في العطية فهو محرم لما ذكرت من حديث النعمان بن بشير بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا السائل يقول: ما هو فضل لا حول ولا قوة إلا بالله؟ هذه الكلمة كلمة عظيمة، ومعناها أنه لا يوجد قوة في الكون تستطيع أن تحول شيئا من صفة إلى أخرى إلا من الله جل وعلا، وذلك أنه هو القوي القادر، وأنه لا يحصل شيء في الكون إلا بأمر منه سبحانه، كما قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة، كما روى ذلك أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: حفظكم الله، بالنسبة للغيبة والنميمة، هل هي لها درجات بالإثم أو مستوى معين يخرج من الملة؟ الغيبة يراد بها ذكر معايب الآخرين التي توجد فيهم، فإن الشارع يتطلع إلى ستر العيوب والذنوب، كما أن الشارع يتطلع لا يتحدث الناس بالمعاصي فيكون ذلك سببا من أسباب انتشارها. ومن هنا فإنه لا يجوز للإنسان أن يسلك باب الغيبة، وقد نهى الله جل وعلا عنها فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. ويتعلق بالغيبة حق لله جل وعلا وحق لذلك المتكلم فيه، ومن آثار الغيبة أن بعض حسنات المغتاب تنتقل إلى من تكلم فيه. وأما النميمة فالمراد بها نقل الحديث على جهة الإفساد، كما لو قال: فلان يسبك، وفلان يتكلم فيك، وفلان ذكر عنك أنك تقدم على الذنب الفلاني، فهذه الأمور تعتبر من أنواع النميمة. وقد عاب الله رجلا فوصفه بأنه هماز مشاء بنميم، وجاءت النصوص بالتحذير من النميمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما العظة؟ هي النميمة، أو قال: هي نقل الحديث على جهة الإفساد. وقد جاء في النصوص بيان أن هذا الذنب من كبائر الذنوب. إذا تقرر هذا فإن الغيبة ليست على رتبة واحدة، بل تتفاوت في وزرها وإثمها لعدد من الأمور والصفات. فمن ذلك بالنسبة لمن يغتاب ومن يتكلم فيه، فالغيبة في الأب أعظم من الغيبة في غيره، والغيبة في السلطان وصاحب الولاية أعظم من الغيبة في غيره، والغيبة بالكلام عن نقلة الشريعة وموجه الناس إلى الخير فيه من الإثم ما ليس في غيره. وهكذا إذا كانت الغيبة ستؤدي إلى خصام أو إلى تنازع سيكون هناك مفاسد، فإن الغيبة حينئذ يكون إثمها أعظم ووزرها أكبر، وهكذا بالنسبة للنميمة. المقصود أن الغيبة والنميمة ليست على رتبة واحدة فيما يتعلق بالإثم، بل لها مراتب متفاوتة. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. هناك من يدخل والصلاة تقام، ولكنه يعرف من الإمام أنه يطيل في الركعة الأولى، وذلك في صلاة الفجر، فيصلي ركعتي الفجر قبل أن يدخل مع الإمام، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أن هذا الفعل لا يجوز، فيجب على الإنسان إذا دخل المسجد والإمام يريد أن يصلي بالناس وقد أقيمت الصلاة أن يصلي معهم، ولا يجوز له أن يصلي نوافل في ذلك الوقت، بل هذه النافلة لا تصح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني إذا أقيمت الصلاة فإنه حينئذ لا يجوز للإنسان أن يتنفل بأي نوع من أنواع النافلة. إذا تقرر هذا فإن هذه المسألة وقع فيها خلاف للإمام أبي حنيفة رحمه الله، ورأى أنه لا بأس أن يصلي الإنسان صلاة النافلة بعد أن تقام الصلاة المفروضة، ولكن هذا القول من هذا الإمام رحمه الله تعالى إنما نشأ من عدم معرفته بالخبر الوارد في ذلك، ومن هنا فإن هذا القول لا اعتبار له. فالمقصود أن العبد إذا دخل والصلاة قد أقيمت وجب عليه الدخول مع الإمام، ولم يجوز له أن يتنفل في هذه الحال. أسأل الله جل وعلا لك التوفيق، وبارك الله فيك، كما أسأله جل وعلا لجميع أخواننا الذين يرتبون هذا اللقاء، ومنهم الأخ عثمان الجويبر، توفيقا لكل خير وهداية وصلاحا، كما أسأله جل وعلا أن يوفق جميع المستمعين الكرام لما يحب ويرضى، وأن يكفيهم شر كل ذي شر، كما أسأله جل وعلا لجميع المسلمين هداية وتوفيقا وصلاحا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.